وما قل وكفى خير واحب الى الله تبارك وتعالى مما كثر وعلا. عباد الله، ما زال الوجود يتعطر بصيغة خير مولود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلقد عشنا معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجمعة الماضية، رأينا كيف نحتفل به، وكيف نكون فعلا من أمته، فرأينا أنه رسالة علينا ونحن نتحدث في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفل بهذا المولد الكريم، أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على خطاه في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فلقد اجتمع صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى لخاتم الرسالات، فكان يعتزل المعاصي ويعتزل فجور قريش وأهوال شرك الجاهلية في غار حراء يتعبد فيه لربه سبحانه وتعالى. ما النتيجة؟ إذا أردت أن تكون ممن يلتمس خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم ورأيت ما حولك من فساد، فابدأ بنفسك، فانهى عن هديها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ثم كماذا؟ ثم انتقل من مرحلة النفس إلى مرحلة المحيطين بك، وأنذر عشيرتك الأقربين. ابتدع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دعوته بزوجته خديجة ورفيقه علي وصديقه الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فإذا ما وجدت من نفسك قوة وصبرا على تحمل الأذى في سبيل الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قلنا إن الأمة يجب عليها أن تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في الاحتفال به يجب أن تبتعد عن كل ما لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنه ونهى الله عنه. فلا خمر في احتفالنا به، ولا اختراق، ولا موسيقى، ولا منكرات، ولا كل شيء يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهديه. فلقد احتفل في كل أسبوع بصيام يوم الاثنين. تعالوا اليوم نعلم ونحن نعيش معه صلى الله عليه وسلم بأي شيء أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم قلوب الناس، حتى إنهم الكافر منهم قبل المؤمن كان يقف أمامه صلى الله عليه وسلم وهو يتباطل نفسه إذا نظر إلى هذا الشيء الكبير. كيف أثر صلى الله عليه وسلم قلوب الناس؟ بشيء بسيط. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ووصفه ربه سبحانه وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في الحديث الصحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: أنا زعيم بيت في رمض الجنة لمن ترك الجبال ولو كان وقال الله له في كتابه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالحكمة بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ ما ملك صلى الله عليه وسلم قلوب الناس إلا بحكم القلوب، فضلا من الله ونعمة، رحمة من الله لهذه الأمة، فبما رحمة من الله منك لكم صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله منك لكم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أتريد أن تلتمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ حسن خلقك الناس. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة أهل اليمن إلى الله. يقول معاذ: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرب، يعني ركب الجواد بتاعه ووضع رجله في الغرب، أن قال: حسن خلقك للناس يا معاذ. لهذا أتريد أن تكون ممن يدعو إلى الله ويدعو إلى سبيل الله ويلتمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت حظ غليظ القلب؟ اللهم لا. ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أراد مؤلف أن يجمع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، وصعب وشديد، وليس بالأمر الهين أن تقف لتتحدث عن أخلاق سيد من تحلى بأكرم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أردت أن تتحدث عن عدله فلقد بلغ ذروة العدل صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تتحدث عن كرمه فحدث ولا حرج، كان أجود من الريح المرسلة، وإذا أردت أن تتحدث عن رحمته فلقد كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإذا أردت أن تتحدث عن شجاعته فلقد كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فكان إذا حمل رئيس معركة احتمى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تتحدث عن فضلته فمن أزكى من رسول الله؟ الله أجمل هذه الجملة فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأجملها صلى الله عليه وسلم في جملة فقال: أجملني ربي فأحسن تأديبي. الأخلاق، الأخلاق امتلك صلى الله عليه وسلم قلوب الناس بدماثة أخلاقه. تعالوا نأخذ ومضات بسيطة، قطرات من بحر أخلاقه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، انظر إلى هول الموقف، ثم في بوحة من الزمن ضع نفسك مكان الحبيب صلى الله عليه وسلم لترى كيف تتصرف. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده إذ جاء رجل من الأعراب، واحد الأعراب كده ما يعرفش أي حاجة، وفي ناحية من المسجد جلس الرجل فنام سير قضى حاجته، فقال الصحابة له: مه مه، أي انتهي انتهي. وقال تخيل كده احنا وقاعدين دلوقتي بنستمع لخطبة الجمعة وقام إنسان ليتبول في المسجد، ما الذي سوف يحدث؟ سوف يقوم الناس عليه وينهالون ضربا في ضرب في ضرب في ضرب. هل هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضع نفسك مكانه، ولو كان النفاق أقرب من البول، نحن نرى كثيرا ولا صغير مثلا في المسجد يرفع صوته، ماذا تجده؟ يقوم الناس على هذا الولد وكأنه اقترف كبيرة من الكبائر مع أن الله تبارك وتعالى رفع عنه القلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه موقف الولد بماذا؟ يقول: إني لا أقوم لقيام صلاتي، أريد أن أسترسل فيها، أطول فيها، فأسمع بكاء صبي صغير. كان زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بياخذ الأولاد الصغيرين كده يبقاهم يمسوا، فأخفف في صلاتي. شايف الحكمة؟ الرجل الأعرابي جلس يبول في المسجد، فقام الصحابة يزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم: دعوه اتركوه، لا تقطعوا عليه، سيبوه. شايف الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فلما انتهى الرجل من بولته قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: قم فألق على بوله جنوبا من ماء، بول ماء جرب الماء، فألق على بوله جنوبا من ماء. فقام الرجل فأراق على بول الأعرابي بعض الماء، ثم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وقال له بحسن الخلق: يا أيها الرجل، اسمع كده، إن هذه المساجد إنما صنعت لذكر الله وتلاوة القرآن ولم تصنع لشيء من ذلك، فما علمه صلى الله عليه وسلم ولا علمه صلى الله عليه وسلم ولا صدره صلى الله عليه وسلم ولا تقارب عليه صلى الله عليه وسلم، فما كان من الرجل إلا صنع كما في رواية البخاري لما قام إلى الصلاة. اسمع كده، بالفطرة وقف إلى الصلاة فرفع يده إلى السماء وقال، الصحابة كانوا يضربوه، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. خلاص الجماعة كانوا يضربون: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ماذا قال له رسول الله؟ قال: يا هذا، برضه هيعلمه كرم الخلق، يا هذا لقد حجرت واسعا. شايف حكمة؟ فطوة، حسن خلق في تعامله مع المواقف صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل شاب من الشباب فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا، ماذا يقول الرجل؟ إذن لي في الزنا. ثانيا، ضع نفسك في هذا الموقف، يأتيك ابنك في البيت يقول: يا أبتي، أريد أن أزني، هتعمل إيه؟ ماذا تريد أن تصنع؟ إذن لي في الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرب الشاب إليه وقال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأمك؟ قال: لا، نفسي فداك يا رسول الله، لا أرضاه لأمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاته، أترضاه لأختك؟ قال: لا، نفسي فداك يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواته، قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا. قال: أترضاه لخالتك؟ والرجل يقول: لا، يقول: لا، ولم ينتهي الموقف، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريف على صدر الرجل المكسور ودعا له. ده ما تجهوش ولا جوه كده ولا قال له بوووو، لا، ولكن دعا له فقال: اللهم اهدِ واحصل له فرجه، الى اخر ما دعا به صلى الله عليه وسلم، او كما قال يقول الشاب: فوالله لقد جلست الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في قلبي شيء احب الي من الزنا، ولقد قلت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الدنيا شيئا ابغض الى قلبي من الزنا. دعوته صلى الله عليه وسلم كانت حكمه، حسن خلق، لكن هل كان أحدث؟ نعم، كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يغضب، ولكن غضبه كان لله وفي الله ولأجل دين الله، وكان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. لذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمها أمر المرأة المخزومية، امرأة من بني مخزوم، بني مخزوم قبيلة أبي جهل، أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت. فماذا يصنعون؟ كلنا يعرف القصة، اجتمعوا فيما بينهم وقالوا: لا نستطيع أن نحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هذه المرأة، فماذا نصنع؟ قال: أرسله إليه أسامة بن زيد، حبه وتحبه رضي الله عنه. فأرسلوا إليه أسامة يشفع في المرأة المخزومية ألا تقطع يدها. هنا رضي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غضبه وقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فلما زينت في بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وعاشاها رضي الله عنها أن تصرف، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. عدل منه صلى الله عليه وسلم، حكمة، حسن خلق منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليس أدل على ذلك من أمانته. قشيتين كانوا يسمونه بالصادق الأمين، فلما خرج برسالته هل نزعت منه صفة الأمانة؟ لم ينفعوها منه، بل لقد كان صلى الله عليه وسلم أأمن قريش مع أنهم يكذبون، فكان الرجل منهم إذا وجدت عنده أمانة لا يضعها عند أحد إلا عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما أراد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يهاجر، ماذا صنع؟ خلف خلفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لماذا؟ ليؤدي الأمانات إلى أهلها. أخلاقه صلى الله عليه وسلم حدث ولا حرج، كان يتعامل مع كل الناس بما يحسن لهم من حال، مع الأطفال الصغار. أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا الاسم الرنان في التاريخ الإسلامي ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى الشيء الكثير، اقتربت رواياته من 1450 حديثا. هذا الرجل الذي جاوز 100، كم كان عمره في أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نتجاهل دوما أطفالنا، فلا نهتم بهم إلا بعد البلوغ. يأتيك الرجل ابني فاسد فاشل منحرف بيدخن يصنع، لماذا؟ لما أراد الإسلام أن نربي أبناءنا قال اضربوهم على الصلاة لسبع، قال علموهم الصلاة لسبع، علموهم لسبع واضربوهم لعشر. أمس كان طفلا صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتت به أمه إلى حبيبها صلى الله عليه وسلم وقالت مريدك أدب يهدمك يا رسول الله، فخدمه عشر سنين. يقول أنس انظر كده لخلقه في تعامله مع مواليه مع خدمه مع الأطفال، يقول أنس والله ما نفست بي بادا قط ولا عريرا قط ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عشر سنين، فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعلته. حكمة، حكمة. جاءه رجل، والحديث في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاتلا أي عائد من غزوة حنين، الحديث عن سيدنا أنس. فجاءه رجل وقال يا رسول الله أعطني الدين، فأعطاه الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غضبا بين جبلين، خلق الإنفاق، غضب بين جبلين. لماذا؟ الفطنة التي سلكها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بموهبة من ربه جعلته ينظر إلى داخل الرجل فيعلم أن من وراءه صوت يسلمه إذا أخذ هذا العطاء. أعطاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غنما بين جبلين، ساق الرجل الغنم ينظر خلفه، هل جماعة دولة وضعهم إيه؟ هل صدق في حديثه؟ فلم يسأله أحد حتى وصل إلى قومه بالغنم، فلما دخل على قومه قال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. يقول سيدنا أنس فلقد كان الرجل يسلم، هذا الرجل وهو يريد الدنيا فما هي إلا أيام، فيسلم وهو لا يريد الدنيا بل يريد الدين. أخلاقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت هي الغلاة الذي يحيط بدعوته. يأتيه الرجل وهو في أشد حالات غضبه فيعامله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحسن الخلق، فلا يخرج الرجل من عنده إلا وهو يشهد بشهادة التوحيد، بل إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن ينتظر حتى يؤتى إليه، بل كان أحيانا يذهب. جار له يهودي أعلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن ابنه مريض يحتضر، فماذا صار؟ ذهب إليه صلى الله عليه وسلم ووقف على رأس الولد وقال يا غلام قل لا إله إلا الله، ولد صغير قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه، نظر الولد إلى أبيه فقال الأب للولد أطلع أبا القاسم. أصل اليهود كانوا عارفين أنه نبي مرسل، حظهم الأكبر لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه في المدراج، وإن كان في سنة الحديث بعض الضعف ولكني أسوقه للاستشهاد، قال أستحلفك بالله أتعلم أني رسول الله؟ قال والله إني لأعلم أنك رسول الله. وإنهن يعلموا أنك رسول الله، وما منعنا أن نتبعك إلا الكبر، وإني لأسأل الله أن يسلموا فأسلم فنسلم، أو كما قال يعلم أنك رسول الله. وقف النبي على رأس الغلام وقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. والتفت الأب لابنه وقال: يا بني أطرح أمر الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنطق الغلام بلا إله إلا الله خرق بها الدنيا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفقنا إلى إغاثه من الله. لا تنتظر حتى يؤتى إليك، بل اذهب وانظر إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وقدم ذلك بحسن القلوب. عباد الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له توب إلى الله يستغفر له. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صاحب الأخلاق العظيمة والصفات الجليلة بلغ أعظم الأخلاق بالحكمة والشجاعة والعفة والعدل. حكمة، الشجاعة، العفة، العدل، الأربعة، هذه الأربع أخلاق يقول العلماء: من تحلى بها فلقد أخذ من الأخلاق بحظ وافر. فمرات الأخلاق تدور على هذه الأربعة: الحكمة، العدل، الشجاعة، العفة. لماذا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن أخلاقه في مجال الدعوة؟ لأننا نواجه في هذه الأيام ونريد ونحن نذكر سيرته في أيامه العطرة أن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم. نجد أبناء يأتي الولد منهم وقد فتح الله تبارك وتعالى عليه ومن عليه بالهداية، يواجه مشكلة عويصة عظيمة ما بينه وبين أبيه أو بينه وبين أمه على شيء من أمور الدين. أصبح الآباء القليل منهم يخاف على ابنه إذا أخذ طريق الهداية وطريق الانتزال، فيحاول بشتى الطرق أن يعيد الولد إلى حظيرته مرة أخرى، يرجع مرة ثانية يستمع مشاهدين ثلاثة كل يوم من الموسيقى، أو يتابع له خمسة ستة أفلام في اليوم، أو يدخل على أي قناة من القنوات الفضائية. بلاش يسمع الناس والحكمة وكده، يا ريت لو يحتمي إلى الله ويسمع دليل. فإذا ما وجد ابنه قد استلم المسجد وأخذ طريقه من الله، تجد الأب يخاف ويأتي به: ماذا أصنع مع أبي؟ ولأنه على قمة في فهم طريق الدعوة تجده يتعلم أحيانا مع أبيه ومع أمه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرنا وأمرنا القرآن وأمرنا الله أن نبرهما وإن كان كافرا. أين حكم الخلق؟ يجب على الإبن الذي التزم طريق الله أن يتعامل مع أبيه وأمه بحسن الخلق، وإذا ما وقف أمام سنة يريد الأب أو الأم على الابن أن يطبقها فيلتزم بحسن الخلق مع أبيه ومع أمه لأن طاعتهما واجبة. حسن الخلق ماذا سوف يصنع؟ سوف يأتي بأبيه وأمه إلى طريق الله. أما الجفاء والقسوة وشدة القلب والقطة سوف تزيد الفجوة ما بينه وبين أبيه وأمه. على الناحية الأخرى، الأب أنعم الله تبارك وتعالى عليه بطريق الهداية، ابنه انحرف إلى طريق الغواية، ماذا يصنع الأب مع ابنه؟ بدلا من أن يلتزم حسن الخلق مع ابنه ويدعوه بالتي هي أحسن بعد أن يبشر في وسائل التربية الجبرية، يخرج ابنه كما يحدث أحيانا خارج المنزل، فما هي إلا أيام بسيطة يستهوز الشيطان على قلب الولد وعلى سفه، ويأتيه أصحاب السوق، وبعد أشهر معدودة تجده قد انتمم طريق المخدرات والإدمان. ما الذي أوقعه في ذلك؟ فهم أبيه الخاطئ لفكر الدعوة وترك حسن الخلق. هل يوجد حسن خلق مع الأب وابنه؟ نعم، مع الأب وابنه. كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أقبلت عليه فاطمة ابنته رضي الله عنها قام من مجلسه، قام من مجلسه، وكان إذا رأى ابنه الحسن والحسين يقبلهما ويضمهما صلى الله عليه وسلم. رآه رجل يوما من الأيام يقبل أحد ابنيه، فقال يا رسول الله إن لي 10 من الأبناء، 10 أولاد، والله ما قبلت منهم واحد. إيش يوم من الأيام كده ما يلت على ابني وقبلته؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. لو عانى الأب ابنه في حسن الخلق ما انحرف، وإذا انحرف فلا شيء عليه إلا أن تدعو الله تبارك وتعالى له أن يعود إلى طريق الهداية. حسن الخلق منهج التزمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دعوته. فهل تستطيع في هذه الأيام المباركة وأنت تحتفل وتقتدي وتتذكر وتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تستطيع حسن الخلق مع جارك، مع أهلك، مع زميلك في العمل، مع زميلك في الدراسة، مع كل الناس؟ إذا كان الأمر كذلك فأنت متمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأمر غير ذلك فأدعوك إلى الله وإلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم يهدم إلا وفي ساعة الإجابة. اللهم إني أسألك أن تكون هذه الساعة. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين، اللهم صل عليه في الآخرين، اللهم صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فاتبع اللهم في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعله اللهم ذلك منا. اللهم ترفع لنا على من ظلمنا، اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلن بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي لبنان وفي افغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل بقعه يضطهد فيها المسلمين يا اكرم الاكرمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا المختار وعلى اله وصحبه الاطهار وسلم تسليما كثيرا. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فاذكروا الله يذكركم ولا يذكركم لكم ولذكركم ولذكركم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة.